السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الجلسة السابعة من جلسات تعلم اللغة الإنجليزية في أكاديمية أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. الجلسة السابعة بصراحة راح تلاقوا قفزة من ناحية المستوى خاصة بالقواعد، لأنه نحن أسسنا منيح، يعني 6 جلسات يعني from A to Z، يعني كثير أسسنا من القواعد، بدأنا من الأحرف. هلا ان شاء الله بهي الجلسه والجلسات التاليه رح يزيد المستوى شوي، رح يصير الجلسات التفاعليه كمان مركزه اكثر، يعني الجلسات تاع الجروبات رح تكون فيها تركيز منيح مشان نثبت نحن الاشياء اللي عم ناخذها، سواء كانت قواعد او مفردات او اي مهاره اخرى. كالعاده نحن في كل جلسه بنبدا بلمحه عن الجلسه الماضيه وبنحل تمارينها. هاي الجلسة بصراحة حبيت اني راجع الحاضر البسيط present simple واعطي معاه شيء اسمه adverbs of frequency او ظروف التكرار، اللي هو شيء مهم وكلها تكون بتعرفوها، لكن احنا لازم نعرف كيف نستخدمها. بعدين رح نبدأ بحل التمارين الخاصة بالجلسة السابقة اللي هي السادسة. رح ننهي درس بدأناه، هو an introduction to Islam part 2. كمان القواعد رح يكون في شيء جديد عندنا، لذلك بدنا نكون مركزين. هو الحاضر البسيط هو الزمن كتير كتير سهل، فيعني ربطه مع الحاضر البسيط ومقارنته رح يعطي نتيجة كتير حلوة. بالمفردات رح نعطي لمحة عن أحرف الجر، بعض أحرف الجر خاصة إن أت أون، كيف نستخدمهم مع الوقت ومع الزمن، الزمن والمكان، وشوية عبارات فعلية مشان نزيد مفرداتنا وفينا نستخدمها طبعا بكل الأزمنة. المراجعة الخاصة بال present simple tense أو الحاضر البسيط، اللي هي أنا جمعت كل الضمائر. بتشوفوا بالسابق نحن يعني مثل ما بقولوا قسمنا الحاضر البسيط لجزئين. أول جزء هو وتكون الفاعل I, we, they, you. القسم الثاني هو it, she, he أو he, she, it. حي الله كترتيب. نحن بنلاحظ انه يعني غالبا عند الطلاب عم يكون في يعني صعوبه احيانا بالحاضر البسيط، فلذلك قلنا نحن راح نقسمهم لجزئين. طيب الحاضر، زمن الحاضر البسيط هو يعد زمن اساسي في تعلمنا للغه الانجليزيه. لما يكون الفاعل عندي subject يعني فاعل، verb يعني فعل، complement يعني التكملة، تكملة الجملة. لما يكون الفاعل عندي I, we, they, you، Anas and خالد بمعنى they، we بمعنى I and my friends or my friends and I، بده يكون عندنا جمع هون. أو I لحالة نأخذ الفعل بالمصدر، مثل ما عندنا play، ما نقول plays، play. I أو they play football every Monday. لما يكون الفاعل he, she, it أو it, she, he على حسب الترتيب ما في مشكلة، منضيف الفعل s، يعني she drinks milk in the morning، it the cat or the dog مثلا، it drinks milk in the morning. لو بدي حط فعل تاني بدل drink، he watches TV، she for example plays the guitar. هدول الجمل رح نلاحظ انه مع هي شي وقت عم نضيف للفعل اس، بينما تكون الفعل اي وي ذي يو عم ناخذ الفعل بلا ولا شيء، انفينيتيف بالمصدر. القواعد اللي عم ناخذها هون يا جماعه ان شاء الله فيكم تدرسوها، فلذلك بدنا نحاول نثبتها بشكل منيح، فلذلك عم اشرح بطريقه كثير مبسطه. مره ثانيه اجين present simple tense revision مراجعة الحاضر البسيط. لما يكون الفاعل عندي subject يعني فاعل، I أو we أو they أو you، نأخذ الفعل بلا ولا شيء، half بالمصدر، infinitive بالمصدر. I play، I go، you go، they watch مثلا، we write. مثال they play football every Monday. طيب لما يكون الفاعل it he she أو he she it، نضيف للفاعل s، نسميه s المفرد الغائب. He she it drinks milk in the morning، تشرب الحليب في الصباح مثلا. طيب إذا بدنا ننفي هي الجملة، هلا عرفنا الإثبات، إذا بدنا ننفيها كمان كتير بسيط. الجزء الأول لما يكون عندي I او وي او ذي او يو او مثل ما اتفقنا، بدل ذي عندي خالد عند عمر، تمام؟ بدل وي my friends and I، انا واصدقائي مثلا. بنحط للفعل بس don't، الفعل المساعد don't play football every Monday، لا نلعب كرة القدم كل اثنين. طيب اذا كان عندنا الفعل he she it بنحط doesn't، he doesn't drink راحت الاس يا جماعة، drink drinks، انتبهوا doesn't drink، قلنا لكم علمناكم قاعدة does تاكل الاس، does اكلت الاس، he doesn't drink milk in the morning. طيب بالسؤال كيف انا بدي اسال انه هلا هن بيلعبوا فوتبول كل تنين، او هن بيشربوا حليب، او هي بتشرب حليب كل صباح؟ خلينا نسال على they. Do they play football every Monday؟ هل يلعبون كره القدم كل اثنين؟ Do they، بس شو هي الجمله نفسها، هي الجمله نفسها حطيت قبل do، لاحظوا الجملة نفسها بس حطيت قبلها do، حطيت بعدها إشارة استفهام. أبسط من هيك، Do they play football every Monday؟ الجواب القصير عنا Yes they do، أو No they don't. Yes they do، No they don't. بالنسبة ل He she it، لما يكون عندي He she it فبسأل بطريقة كتير بسيطة، هي الجملة اللي عندي إياها He she it أو حسب ترتيب drinks milk in the morning، بس بحط قبل does و does بتاكل الاس. يلا حطينا قبل does، does she drink، drink راحت الاس، does she drink، does she drink milk in the morning، حط إشارة استفهام بآخر الجملة question mark. الجواب القصير yes she does أو no she doesn't، yes she does، no she doesn't. هذا هو الحاضر البسيط بكل بساطة، بسيط وبساطة يعني. طيب معناتها اتفقنا بالسؤال، بنحط بس نتخيل قبل الجملة بهدول الضمائر اجت do، بنحط إشارة استفهام. طيب مع هي شي وقت بنتخيل انه اجت قبلها does، ونحط آخر شيء إشارة استفهام مع ملاحظة انه الفعل في النفي، في النفي والاستفهام، ورجع الفعل للمصدر يعني طارت الاس، does أكلت الاس. استخدامات الحاضر بسيط، اتفقنا لعادات عنا اياها هلا حاضرة موجودة، هن كل تنين بيشربوا، عفوا كل صباح بيشربوا قهوة، او كل تنين بيلعبوا فوتبول. طيب الاستخدام الثاني هي مثل ما اتفقنا اشياء هي دائما حقيقية، طبعا احنا ما توسعنا بالاستخدامات، في اكثر من هيك استخدامات، لكن هذول أكثر استخدامين موجودين للحاضر البسيط خاصة في المستوى الأول للأكاديمية. ضفنا شيء جديد على الجدول هو indicators أو يعني دلائل هذا الزمن، لكن هي بنسبة خلينا نقول 90% هي دائما صحيحة. عندنا نوعين من الدلائل، نوع اسمه adverbs of frequency، ظروف التكرار اللي كلكم حافظينها always دائما، usually عادة، often غالبا، sometimes أحيانا، hardly ever أو seldom، نادرا، hardly ever نادرا، never أبدا لا. هذول بيستخدموا مع الحاضر البسيط، هلا راح نعرف كيف استخدامهم. وفي عندنا شيء اسمه expressions of frequency، تعبيرات عن التكرار، نقدر تقول every بعد وقت، every day، every week، every month. وفي عندنا تعبيرات مثل once، twice، thrice أو three times، four times etc. فبقول once a week، مرة في الأسبوع. مثال I play football once a week بدل every morning، every Monday، once a week. فين نقول twice a week، مرتين في الأسبوع. وقت أنا أقول أنا ألعب كرة القدم مرتين في الأسبوع، فهذا يدل على عادي عندي. شايفين كيف ربط كل هدول مع بعضهم حتى تفهم الحاضر البسيط؟ زمان بدل على العادة، لو رجينا نقرأ عليهم كلهم، he drinks milk in the morning، بيشرب حليب عند الصباح، شو يعني؟ عادي عنده إياها كل نهار الصبح بفيه بيشرب حليب. هذا هو الزمن الحاضر البسيط. ملاحظة مشان الـ adverbs of frequency اللي هن ظروف التكرار، نحن عندنا دائما نوعين من الأفعال، نوع اسمه main verb ونوع اسمه يعني خلينا نسميه الفعل المساعد. هون نحن ما كتير تعمقنا، خلينا بس على verb be. لكن عندنا نحن auxiliaries، عندنا أفعال مساعدة مثل can, could, will, would, shall, should، كتار هني. نحن رح نحكي بس على verb be بالحاضر البسيط، مشان لأنه حاضر بسيط هيك. وقت أنا بكون عندي main verb، فعل رئيسي في الجملة، وين بدو يجي always, hardly, ever, usually, often, sometimes, never، هدول الظروف تكرار. بكون حطوا لي اياها ببالكم قاعدة. نحن عندنا بالإثبات وبالسؤال، بالإثبات وبالسؤال بيجوا بعد الضمير. شايفين الضمير I, she, you بيجوا بعدهم. يعني بقول I always have toast for breakfast، she hardly ever watches TV، يعني بالنادر بتشوف التلفزيون. شايفين وين اجت؟ نحن عندنا أصل الجملة، أصل الجملة هاي مغطاية she watches TV. اي بس انا طيب بدي اقول لهم انه هي بالنادر بتشوف تلفزيون، وين بدي احط hardly ever؟ بحطها بعد الفاعل she hardly ever watches TV. طب بدي اقول لهم انا دائما بشاهد التلفاز، اي طيب احذف hardly ever، she always watches TV. بدل hardly ever بحط always. فمكان hardly ever always اللي هن adverbs of frequency، ظروف التكرار، كلهم بعد الفاعل، وبعد بعد الفاعل في الإثبات والسؤال. لاحظوا بالسؤال do you usually go to work by bus، do you often، do you always، بدلوا ولا usually، حي الله وحده صحيحه كلها. وين اجت؟ كمان بعد الفاعل، هي يو اجت بعدها. طيب بالنسبه للنفي، قال النفي هون ظروف تكرار هيك بيحشروا انفهم، بيتدخلوا بشغلات، فقال بيفصلوا بين الفاعل، بين الفعل المساعد اللي هو doesn't أو don't بالحاضر البسيط، والفعل الرئيسي. يعني she doesn't often، she doesn't usually، she doesn't sometimes، she doesn't often visit her family. تمام، لا تزور عادة، ما بتزور عيلتها بالعادة. تمام، هذا هو ظرف التكرار. نحن منجيب عليه تمارين خربطة، يعني من خربطة الجملة منريدكم ترثبوها مشان تعرفوا هذا بالرايتينج مهم حتى بالسبيكينج. طيب هلأ هي الجملة إذا كان الفعل في الحاضر البسيط فعل رئيسي، يعني have, watch, go, visit. طيب فعل الكون في الحاضر البسيط يأتي، هو بس ببساطة am, is, are، ما في شيء. طيب قال كيف من وين منحط ظرف التكرار؟ سهل كثير هون يا جماعة، نحطه نحن بعد فعل الكون بالإثبات والنفي. يعني they are always late، عفوا نعم بالإثبات والنفي، they are always late، he is never stressed. شيلوا never مثلا، بتكون تحطوا he isn't always stressed. بعد فعل الكون نحط always، never، always، never، often، hardly ever، sometimes. بعد فعل الكون في الإثبات والنفي. طيب في السؤال، بس من شقلب، يعني هي الجملة أصلها she is always there، منحطها مثل ما كنا نحطها نحن بالسؤال هون. انتبهوا هاي تقاطع هون اثنيناتهم، يعني أين تقع ظروف التكرار؟ بعد الفاعل. تمام، لاحظوا هون بعد الفاعل، هون وين اجيت؟ بعد الفاعل. طيب في حالة verb be عندما يكون الفعل يكون، رح نرجع نعيدها مرة تانية بأسلوب شوي أسهل. نحن فعل يكون هو أحد أفعال، فبيجي بالحاضر البسيط. تمام، وقت بيكون عندي أنا بالإثبات وبالنفي فعل يكون، بعد فعل يكون بحط ظرف التكرار. تمام، أما أنا وقت بيكون عندي طيب أما وقت بيكون عندي سؤال، فبحط فعل الكون، بحط ظرف التكرار بعد الضمير اللي هو شيء. عذرا أنا انقطعت الكهرباء عندي، ف يعني خربطت شوي بالشرح. راح نعيد verb be مرة تانية مشان نثبته. معلش، verb be هو أحد الأفعال في الحاضر البسيط يصح، يعني هو أصله بي. شلون بالحاضر البسيط؟ am is are، طبعا نحن ما كثير شوشناكم فيها، ما حبينا ندخل فيها. عندما يكون عندي ظروف التكرار اللي هن always, hardly ever, sometimes, هدول. إذا أنا بالإثبات وبالنفي وين بحطهم؟ بعد فعل الكون. هي فعل الكون. They are always. They are sometimes. He is never. He is always. He isn't مثلا بالنفي. He is never. Never معناها نفي. فيني حط بدل never. He isn't always. She isn't often. طيب بالسؤال بس بشقلين يعني he is شو بتصير او she is بتصير is she بخلي always بمكانها او طريقة تانية انا بحطها is she بعد الفاعل وانا بحط ظرف التكرار بعد الفاعل هي she بعدها always ان شاء الله ما من صعبات ان ظرف التكرار على الاستخدام بيثبتوا ان شاء الله. الجلسة السابقة راح نبدأ بالتمارين اللي عندنا اياهم مع ترجمتهم. Answer the following questions. نحن أخذنا نص مشان نثبت فيه الحاضر البسيط فهوني بيثبت إن شاء الله معنا أكثر. إن what does Sammy do? Does Sammy do? What does Sammy do? ماذا يعمل؟ Sammy works in a cafe. Works. لاحظوا ضفنا له S. ليش؟ لأنه Sammy تقديره هي أو اسم ظاهر. Where do his parents live? Where do his parents live? أين يعيش والداه؟ Sammy's parents live in Damascus. Live. ما أن lives لأنه Sammy's parents تقديرهم they. They يعني هم. فthey تأخذ live. تأخذ الفعل بالمصدر. تأخذ go. تأخذ watch. In Damascus. How many sisters does Sammy have? كم أخت لديه؟ Sammy doesn't have any sisters. Doesn't have. ما أنه doesn't has لأنه have برجع للمصدر. Where does Hiba work? وين تشتغل هبة؟ Hiba works in a far school. طيب. What does Sammy and Hiba do in their free time? What do Sammy and Hiba do in their free time? ماذا يعملون في وقت فراغهم؟ In their free time, Sammy watches TV and Hiba visits her friends. لاحظنا وقت بنسأل عن الجمع سامي وهيبة تقدير they فإن do they do. طيب أما وقت نفصل المفرد سامي watches هيبة visits. سؤال أخير what is Sammy's favorite game؟ شو اللعبة المفضلة لديه؟ Football is Sammy's favorite game. أخذنا كمان توصيل خربطنا شوية مشان نحن نخربطكم ونكتشف الصحيانين معنا. Hiba and Sammy both like their jobs. Like. Hiba and Sammy like. ما حطينا likes لأنه Hiba وسامي جمع. Hiba doesn't work in a closed cafe. In a closed school. Hiba لا تعمل في مدرسة قريبة. خربطناكم. هي far school مدرسة بعيدة. فحطينا مرادف مشان تعرفوا كيف نحن ممكن نجيب الامتحان. Sammy's mother is a journalist. أم سامي هي صحفية. Sammy doesn't wish Liverpool losing every time. هو يتمنى لهم الربح لا يتمنى لهم الخسارة. Sammy and Ahmed play football on Sundays. ليش أنه play more plays؟ سؤال أنا أم سامي and Ahmed plural جمع they. فلذلك نحن نأخذ الفعل بالمصدر. كانت عندنا كمان تمارين قواعد متعلقة بنفس الأمر. Sammy lives in Damascus لأنه أن سامي تقديره هي أو خلاص نحن بنقول اسم مفرد غائب. Sammy wishes Liverpool يتمنى ليفربول الربح كل مرة كل ما لديهم مباراة. ليش حطينا على ES؟ لأنه كنا نحن أخذين قاعدة إنه نحن إذا كانت عندنا نهايات S, SX, SS, CH, SH, X هذول النهايات الـ O نضيف لهم ES. Does Hiba work, works, worked in a far school؟ ليش ما حطينا works؟ مع إنه Hiba يعني شخص ثالث لأنه does بتاكل الـ S. Does Hiba work؟ In their free time, Sammy watches TV and Hiba visits her friend. اتفقنا نضافة الـ ES والاس فقط لانه هي نهاية عادية. حطينا بعدين تمرين حلو كتير مشان يثبت عنا الزمن بشكل يعني مكثف. واتبون انا my mom drinks tea. اذا لك حولي الجملة بدل my mom كود I شو بصير؟ I drink tea. اه صح I تأخذ الفعل بالمفرد. I drink tea. My mom drinks tea. طيب حطينا نحن حلول الجمل رح نحل تنتين منه لانه هن يعني يعتمدوا على انه نحن كيف الجملة كانت I go to the cinema. قلت لك حط قلت لك استخدم لي هي. طيب نطبقها. I صارت هي. Go صارت goes to the cinema تكملة الجملة. قلنا لك we او بالعكس مثلا قلنا لك she lives in a flat هي تعيش في شقة. حول لي she لوي. We live in a flat. طيب she has two children. حول she لذي. They have two children. معناته يا جماعة تغيير الفاعل في الحاضر البسيط بيأثر على تغيير الفعل. My dad doesn't like cats. بدل my dad حط I don't like cats. Our lessons they دروسنا finish at 5. Our English lesson درسنا الإنجليزي finishes at 5 o'clock. بدنا نحول من مفرد إلى جمع بيتغير صيغة الفعل في الحاضر البسيط بنضيف له s إلا مع I طبعا. vocabulary المفردات اتفقنا أخذنا نوع من جديد شوي من كيف نحن نقرأ الوقت. طبعا ركزنا نحن على كيفية قراءة الوقت حسب الكورس اللي عم ناخد منه هو الانجليش فايل. فهو بريتش اكسنت طبعا في سلسلة اخرى هي امريكان اكسنت. طيب كيف نقرأ الوقت؟ عملنا عليها تمرين حلو كتير كان يا ريت تراجع الجلسة السادسة. كان الهدف منه انه احنا فعلا نثبت هاي المعلومات البسيطة كيف نحن بنقرأ الوقت. ان نحن الطرق البسيطة كتير اللي هي طبعا يعني كويك يعني وسريعة والامريكان هيك بيستخدموه يعني بشكل عام يعني منقول الوقت هيك مثل ما هو مثل ما مرسوم 6:10 اوكي 6:10 it's 6:10 تمام. لكن the British accent هو اللي مطلوب منكم. مطلوب لا انه نحن نحاول ناخده مثل ما بيقولوا British people كيف يقولوا البريطان. طيب number one it a quarter وين الصورة number one okay it's a quarter past six. A quarter past six يعني ربع بعد الستة. ستة وربع تمام. Two, it's 6 o'clock. سهلة هاي. 7 o'clock, 8 o'clock. بس نحن نحط o'clock. طيب بالنسبة لـ three, it's a quarter to seven. It's a quarter to seven. سبعة إلا ربع. طيب. كمان number four سهلة. It's 10 past 6. 10 past 6. طيب هاي العكس يعني. It's 20 number number 5 it's 5 to 7. It's 5 to 7. 5 to 7 سبعة إلا خمسة. Number 6 it's 25 to 7 يعني سبعة إلا 25 دقيقة. نحن بالعربي نقول 6:30 أو 6:35 دقيقة. البريتش أكسنت بيقولوا سبعة إلا 25. طيب 7 it's 6:30 سهلة. طيب هي أسهل وحدة اتفقنا عليها على قاعدة خاصة. It's 3 minutes past 6. 3 minutes past 6 وتكون عندي العدد ما له مضاعفات لخمسة فبقوله بضيف له كلمة minutes. لو انه 8 6 و8 دقائق مو 6 و3 بقول it's 8 past 6. 8 minutes. It's 8 minutes. بدي أضيف لفظ minutes. It's 8 minutes past 6. الأخيرة طبعاً it's 20 past 6. طبعاً يا جماعة نحن طبعاً الناس اللي برا وكذا بجوز يلاحظوا إنه يعني عم مثلا بنقول بكل سهولة خلص يا أخي it's 6:15 خلصني تمام it's half past 6 أو it's 6:30 أو 30 تمام يعني 6:30 بسهولة يعني هي بعدين يعني the street language is different يعني لغة الشارع مختلفة يعني ومايلة غالبا للسرعة والاختصار. طيب الجلسة السابعة رح نبدأ بريدينج بقراءة عن نص بدأنا من سابق هو مهم لنا كطلاب عم ندرس في أكاديمية شرعية كيف يعني نقدم الإسلام ببساطة فالنصوص هي طويلة أنا عم اختصرها مشان الهدف شو نحاول نحن نعرف معلومات بسيطة عن الإسلام يعني قد تلزمنا بحياتنا. Introduction to Islam Part 2. A Muslim's other beliefs are God's angels, previously revealed books of God, all the prophets from Adam to Jesus, the Day of Judgment, and indeed the decree of God. A Muslim has five main duties to perform. Islam bases. Bearing witness to the unity of God and Muhammad, peace and blessings on him, as his messenger. Observing the prescribed prayers, payment of zakat, observing the fasts of Ramadan, and performing the pilgrimage to Mecca. Islam believes that each person is born pure and given a choice between good and evil. Rights of parents, orphans, and the needy are clearly stated in Islam. Women's rights were safeguarded 1400 years ago when the rest of the world was in total darkness about emancipation. In Islam, one is encouraged to lead a healthy and active life with the qualities of kindness, chastity, honesty, mercy, patience, and politeness. At present, there are 1.5 billion Muslims worldwide. Islam is the fastest growing faith in the world. Its beautiful message is reaching the hearts of millions in the far corner of the earth. قراءة سريعة عن النص. نحن طبعا الآن رح نترجم إن شاء الله النص. بالامتحان النصوص هي رح نحاول نجيب منها جزء ترجمة انتبهوا يا جماعة خاصة المعلومات المهمة مثلا يعني أركان الإسلام أركان الإيمان ما هي خصائص الحياة لدى المسلم طبعا نبدأ نترجم إن شاء الله بالترجمة نحن ونأخذ عليها تبقى تمرين. Muslims other beliefs. نحن اتفقنا انه ذات يعني بانترودكشن تو اسلام بارت 1 انه المسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهذه هي يعني شهادة الدخول في الاسلام. فهون رجع الاستاذ صايغة بصياغة اخرى عايد اركان الاسلام او اركان الايمان وراء بعض بشكل مثل ما نحن نعرفهم بالحديث يعني لكن بعد شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله God's angels في يؤمن المسلم في ملائكة الله previously revealed books of God الكتب التي أوحاها الله إلى رسله revealed الموحى previously من سابق All the prophets, كل الأنبياء from Adam to Jesus, من آدم إلى عيسى عليه السلام. The day of judgment, يوم القيامة, and indeed the decree of God, وقضاء الله وقدره. هذا هو الأركان عمليا, هي أركان الإيمان. لكن هون نحن قسمنا النص لجزئين, فالنص الأول يحوي على the first one bearing witness that there is no God but Allah and that Muhammad is the prophet of Allah شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله and then here you can see other beliefs كمالة أركان الإيمان اللي هي إيمان بالملائكة الكتب السماوية السابقة أو الكتب المحاطة للأنبياء the prophet الأنبياء كلهم من آدم إلى عيسى يوم القيامة وقضاء الله وقدره. نعم. A Muslim has five main duties to perform. للمسلم خمس واجبات duties to perform ليؤدي. هي عمليا شيء اسمه إسلام بيزيز اللي هن أركان الإسلام. هون جمع طبعا انتبهوا بيسز أو بيسز اللي هي مفرد بيسز اللي هي الجمع لركن أركان. Bearing witness to the unity of God and Muhammad and Muhammad as his messenger. أركان الإسلام bearing witness to the unity of God. شهادة أن لا إله إلا الله and that Muhammad is his messenger وأن محمد هو رسوله. Observing the prescribed prayers, محافظة أو حضور الصلوات, payment of زكاة, حضور الزكاة أو إعطاء الزكاة. Observing the fasts of Ramadan, المحافظة أو على صيام رمضان. And performing the pilgrimage to Mecca, pilgrimage يعني حج, وأداء performing the pilgrimage, الحج to Mecca. هذول أركان الإسلام. أنا خربطت عن الجلسة السابقة, كان قال إنه the main message or the prime message of Islam is that the unity of God. أن الرسالة الأولى والمهمة في الإسلام والمين الأساسية هي أن الله واحد وأن محمد النبي. بعدين قال أركان الإسلام أن تؤمن بالله, لا نحن أركان الإيمان, أن تؤمن بالله وملائكته angels وكتبه ورسله ويوم القيامة والقضاء والقدر خيره وشره. هذول كان أركان الإسلام. طيب أركان الإيمان عفوا. نعم. هلا أركان الإسلام حكيناهم, منكمل عن الإسلام. طبعا ربما نحن نرجع يعني إذا كان في صعوبة شوي بالمقطع وترجمته ممكن نشرحه مرة تانية لأنه ترى في مصطلحات شوي جديدة عليكم. طيب الإسلام يؤمن, إسلام believes that each person, كل إنسان born pure, مولود على الفطرة يعني نقي, and given a choice, وأعطي الخيار between good and evil, بين الخير والشر, evil, شر. Rights of parents, حقوق الوالدين, orphans, الأيتام, and the needy, والمحتاجين, الفقراء, are clearly stated, موضحة بشكل جيد, مقرة في الإسلام بشكل واضح. Women's right was safeguarded. حقوق المرأة كانت محمية أو حميت منذ 1400 سنة. When the rest of the world, بينما بقية العالم, was in total darkness, ظلام دامس, ظلام عام. About emancipation اللي هي تحرير المرأة أو التحرير, تمام. فبشكل عام هي التحرير أو التحرر, تمام. فكان المجتمع بعيد عن, من 1400 سنة كان كل العالم أصلا بعيد عن شيء اسمه تحرر, بينما حقوق المرأة كانت محمية. طبعا في تفاصيل عن هالأمور بالمقدم بالدروس اللي جاية, لكن كإنترودكشن هي لمحة عامة عن الإسلام. In Islam, one is encouraged to lead a healthy life. في الإسلام يشجع الفرد, one, الفرد, الشخص, الإنسان, أن يحيا حياة healthy, سليمة, صحية, active, نشيطة, with the qualities, فيها خصائص of kindness, لطف, chastity, عفة, honesty, صدق, mercy, الرحمة, patience, الصبر, and politeness, والأدب. فعلا هي حياة المسلم. At present there are 1.5 billion Muslims around the world, worldwide, حوالي 1.5 مليار مسلم حول العالم حاليا طبعا at present. Islam, now Islam, تفعنا هي S أو Z. Islam is the fastest growing faith. هو أكثر عقيدة انتشارا في أو أسرع عقيدة تنتشر اليوم في العالم. رسالته الجميلة, it's a beautiful message, is reaching, تصل, the hearts of millions, قلوب الملايين, in the far corner of the earth, في أقاصي الأرض وفي أصبع الأرض. طبعا نحن حطينا المصدر, ممكن إذا حد يحب يعني يطلع عليه. هذا هو النص. في كلمات منيحة، في أسئلة مهمة منه، لازم نعرف شو هن أركان الإيمان والإسلام لحتى مثل ما بيقولوا أقل شيء يعرف the bases، يعني أساسيات الإسلام. طيب سؤال، أسئلة عن النص. What are the bases of Islam؟ How is each person born according to Islam؟ What are the qualities of a Muslim's life؟ Are there human rights in Islam؟ Clarify. السؤال الأخير هو عنك أنت برأيك، الكل لازم يجاوب عليه. In your opinion، how can we guide people to Islam؟ كيف فينا نرشد الناس إلى الإسلام؟ كل درس لازم يكون عندنا هيك سؤال، نشوف تفكروا شوي. grammar. بالنسبة للجرامة رح ناخد شيء اسمه present continuous، الحاضر المستمر. هون ينص عليه وكيف في فرق بينه وبين صيغة الحاضر البسيط، وهو زمن كتير حلو مستخدم كتير. غالبا وقت تكون انت مع واحد عم تحكي على التليفون فبتستخدم الحاضر البسيط، هاي what are you doing، شو عم تعمل، مثلا I'm having lunch، I'm writing a letter، I'm writing an email، كل هدول بيستخدموا بالحاضر المستمر. يعني طبعا احنا ما كتير توسعنا كون لسه المستوى مبتدئ، لكن اخذنا اللمحة العامة عن الحاضر present continuous، حاضر مستمر. هلا عندنا قصة، هي مايا is going to Paris for work. مايا رايحة على باريس بتشتغل. سايمون her boyfriend، يعني صديقها المقرب، wants to talk to her، بده يحكي معها. سايمون بده يحكي مع مايا، عم يستفقدها، عم يتصل فيها. مايا and Simon. Hello Simon. Sorry again. مايا هي اللي عم ترد. اوكي. Hello مايا. Sorry Simon. I can't talk now. I'm driving to the airport. Call me in an hour. Okay, bye. طيب. I can't talk now. I'm driving to the airport. Drive هي أصل الجملة. Drive. حطينا لها قبل am و ing. شو السبب؟ خلينا نشوف. I'm driving to the airport. بيرجع سايمون المسكين بحاول يتصل مرة ثانية. Hello, Maya. Sorry, Simon. I'm on the plane. They're closing the door now. Call me later. Okay. They're closing. Close يغلق. Closing. They're closing. 3. Hi, Maya. Can you talk now? I'm really sorry, Simon, but I'm waiting at the passport control now. Call me in half an hour. Okay, bye. صار بقى للزلمة ثلاث مرات. طيب but I'm waiting هو أصله wait، ينتظر. I'm waiting. طيب 4. Hello. Hi Maya. Simon again. Can you talk now? Sorry Simon. What are you doing now? I'm at the hotel. I'm checking in. Okay. Call me when you can. داخل كتير يعني خبرت ثلاث مرات. الرابعة قالت له I am checking in، أنا عم أعمل check in بالفندق، يعني عم تسجل اسمه وتاخذ رقم الغرفة والمفتاح والشغلات، اسمه checking in. What are you doing؟ Are you doing؟ I'm checking in. I'm checking in. يلا على present continuous. Present continuous. طبعا أنا عم فضل طريقة الجداول ولو عم تاخذ وقت، لكن بالشرح هي أسهل. نحن قلنا كل جملة في اللغة الإنجليزية فيها subject، فاعل، verb، فعل، complement، تكملة. طيب في صيغة الإثبات، الحاضر المستمر لما يكون الفاعل I بحط am، بعدين الفعل بحط له ing. I'm playing football at the moment. طب لما يكون الفاعل we أو they، أحمد and أنس، أحمد and أنس، سامي and فادية، they، you، بياخدوا are ومنحط لفعل ing. speak هي أصلا speak، يتكلم. are speaking English، they're speaking English now، بيحكوا إنجليزي الآن. I'm playing football at the moment، عم ألعب football now الآن. she is watching TV tonight. إنها تشاهد التلفاز اليوم أو الليلة الليلة. She is watching TV tonight. She is watching TV tonight. Is watch ing is watch ing. طيب صيغة النفي من الحاضر المستمر سهلة كثير. هو أصل الجملة I am playing football at the moment. I'm playing football at the moment. كيف بنفيها؟ هذا كثير سهلة. بس بحط not بين الـ am والفعل verb ing. بيناتهم بحط not. I'm not playing football. They aren't speaking English. She isn't watching TV. طبعا نحن ما كتبنا لكم اياها بطريقة مختصرة. فيني اكتب is not او isn't. لكن هلأ ما ندخل بالتفصيلات رح يمروا معنا بعد شوي. short answer يعني he she it is بين is بين الفعل والفعل ing بس بحط not. هي كان أصلا she is watching she is watching she isn't watching she is watching she isn't watching TV tonight. السؤال السؤال بسيط كتير. حفظوا هاي الكلمة شقلبة شقلبوها. كيف يعني؟ شايفين فين الكون هون؟ I am, they are, he is. بس بناخده هيك ونحطه قبل الفعل قبل الفاعل. Am I, are they, is he, am I, are they, is she, is she. منكمل الجملة بدون ولا تعديل. Am I playing football at the moment؟ معقول عم لعب كرة قدم؟ Are they speaking English now? Is she watching TV tonight? مثلا نشتغل على هي. Are they speaking English now? Yes, they are. No, they aren't. اتفقنا هذا الشيء اسمه short answer الجواب القصير. بالنفي للشورت انسر بنحط ال are مع not مختصرة. لاحظوا aren't isn't. طبعا هون نفس الشيء فيكم تقولوا باستثناء I am not. أما هون they aren't she isn't etc. إلى آخره. الاستخدام طبعا عرفنا الحاضر البسيط. البسيط الحاضر البسيط بسرعة مراجعة له على السريع. I am playing football. كيف بنفيها؟ I am not playing football بس بحط not. السؤال بشقلبة am I playing football. خلصت. طيب استخدامه. استخدام الحاضر بسيط كتير سهل. لنتكلم عن أشياء تحدث في أثناء الكلام the time of speaking. وأنا ضفت tonight أصلا مشان كمان نحكي عنه وفي المستقبل نسميه القريب يعني tonight بمعنى الليلة. ففينا نستخدمها مثلا هلأ بعد بساعتين بتصير الليل فنقول she is watching TV tonight للمستقبل القريب. لكن ما ذكرنا نحن بالاستخدام. طيب to talk about actions that happen at the time of speaking. أفعال تحدث الآن هلأ هلأ هلأ يعني hello Sammy what are you doing? Actually I'm watching TV. Actually I'm writing an email. Actually I'm using my computer. كل هدول I'm using my computer. I'm writing an email. I am طبعا ما نقول ايج I am writing no I'm writing an email I'm watching TV watching TV. طبعا هذا خطأ شائع بين المتعلمين. She is speaking English now. Speaking English now. طب هذا هو الحاضر بسيط سهل كتير وما في صعوبة. Indicators دلائل بنسبة 99.9 تقريبا يعني هي بتدل على الحاضر البسيط مثل أما الحاضر المستمر present continuous الحاضر المستمر now الآن right now كمان الآن at the moment في هذه اللحظة tonight ليلة this week هذا الأسبوع this night هذه الليلة. طيب هدول دلائل الحاضر المستمر now right now at the moment tonight this week night أو this night etc. إلى آخره. هذا هو الحاضر المستمر. خلاص. طيب ملاحظة يعني مهمة. نحن قلنا وقت كنا بدنا نضيف الاس للحاضر البسيط إلى قاعدة. K كيف بدنا نضيفها، بنضيف احيانا اي اس او اس او اتسترا. كمان هو نفس الشيء، اذا بدي اضيف انا الاي ان جي فعندي طريقه. اول شيء اذا كان الفعل عادي نهايته عادي، فيزيت، كوك، سبيك، اي يعني فعل، درينك، بس بنضيف له اي ان جي. القاعده اد اي ان جي، اضف اي ان جي، ما بتقولوا ادد يا جماعه، اد اي ان جي. كوك، كوكينج، بس ضفنا له اي ان جي. شلون القاعده؟ ضفنا له اي ان جي. طيب ستادي، اخ على ستادي نهايتها واي، مدري شو بتلبكنا، لا تتلبك ولا شيء. ستادي مثل بلاي، مثل اي شيء، بس بنضيف له اي ان جي، نفس القاعده. ستادي، ستادينج، بلاي، بلايينج، تمام. طيب هلا لما يكون عندي فعل بنهايته اي، دانس، دانس رايت مثلا، دانس رايت، نحذف الاي. دانسينج، دانسينج، رايتينج، حذفنا الاي. طيب عندي فعل نهايته، انتبهوا، وان فاول وان كونسونانت، وان فاول صوتي واحد، وان كونسونانت ساكن واحد، شو بعمل؟ دبل ذا كونسونانت، بعمل له دبل للساكن. شوب، شوبينج، شوبينج، صارت عندي دبل بي. الشرط يكون هون في قيد مقيد لك اياها، الاو هي وان فاول، حرف صوتي واحد وبعدها حرف ساكن واحد فقط لا غير. طيب هي قاعده اضافه الاي ان جي، ملاحظه هيك على الهامش لكن هي مهمه كثير. نحن عندنا افعال كولد ستيت اوف فيربس، افعال حالي يعني نون اكشن فيربس، لا تاتي في الاستمرار. الحاضر المستمر يا جماعه، وقت انا بقول I am studying. I'm studying. في نشاط، ماسك الورقة وقاعد عم اشتغل. She is dancing. إنها ترقص، عم ترقص. في شيء شغل، في كذا. تمام. They are shopping. إنهم يتسوقون. نفس الشيء. جايبين أغراض وماشيين وحاطين بالسلة وكذا. طيب هدول اسمهم أفعال action، أفعال نشاط. طب في أفعال اسمهم أفعال الحالة، لا يقبلون الاستمرار، لازم نحفظهم. Like يحب، لوف يحب، كمان هيت يكره، طبعا هن كتار يعني لكن احنا اخترنا بعضهم. سيارة هي يسمع، understand يفهم، think يفكر، want يريد، need يحتاج. هلا كل هدول وقت انا بقول انا I want a cup, a glass of water. I want a glass of water. انا شو عم اعمل نشاط؟ وقت انا بقول I want a glass of water، أريد كأسا من الماء، ما في نشاط. تمام؟ فغلط أقول I am wanting a glass of water، ما بيصير، لأنه هي هذا الكلام بيكون في يعني خلل، لأنه want هي أحد أفعال state of verbs. تمام؟ نفس الشيء سيارة، بقول I see you، أنا أراك، أنا شو عم أعمل نشاط وقت أنا شايفك؟ Oh I understand you، I got you، خليني understand، I understand you، أنا أفهمك أو أفهم فهمان عليك، أنت شو عم تعمل نشاط؟ Remember يتذكر، I remember her name، أتذكر اسمها، شو عم تعمل نشاط؟ هذا هدول اسمه state of verbs، أفعال حالي، بدنا نحفظهم إن شاء الله. ما بيصير ديروا بالكم من الفخ، ما بيصير يجوا بالحاضر، المستمر غلط غلط غلط، تمام؟ تمرين تاني، complete the sentences with the present continuous، سهل كتير. I شو بدأ؟ فعل كون؟ شو بدك تغير بالفعل؟ يعني I visit ولا I visited ولا I visiting ولا I am visiting مثلا. حلو بطريقة هون، طبعا هون في سؤال ديروا بالكم، يعني هذا بال present continuous. طيب التمرين هذا choose the correct form. هون أنا بقى بلشنا قلنا لكم نحن نرفع شوي المستوى، هون في مباراة يعني بهنا present continuous وال present simple. فالحاضر البسيط والحاضر المستمر مطلوبين هون، فأنت هون الجلسة السابعة لازم تكون مركز منيح، الحاضر البسيط والحاضر المستمر، بعدين تيجي تحل هذا التمرين. I write a letter now، now ولا I'm writing ولا I'm writing، شو الفرق بين هذول؟ ما بعرف، كنت تسألوا شيء استاذ انجلش. طيب هون طبعا في فخ للسبيلينج، نحن اتفقنا سبيلينج طريقه اضافه الاي ان جي بتاثر بالفعل بحالات معينه، هون بدها تكون مركزه ان شاء الله. طيب هلا هون عندنا تمرين عملي براكتيكال لازم تبعثوا لي اياه على الجروبات. Record your voice answering the six sentences below. عندنا هون ست جمل بدي اياكم تسالوا عنهم وتجيبوا، تسالون وتجاوبوا، تسالوا وتجاوبوا، وراح تبقى اجيب لكم تمرين تفاعلي ثاني كثير حلو كمان على الجروبات. طيب For example, number one, what's she doing? بدك تسأل عنها شو عم تعمل. What's she doing? بتجاوب بتقول she is مثلا، يعني she is having a burger, she is having a sandwich, she is eating a sandwich. ماشي، معناتها هون what's she doing, what's she doing. لو خبينا هي أصلا is she doing حطينا قبلها what، ماذا ماذا تفعل. What كله هدول تمام. بتسألوا بتجاوب بريكورد، تسجل صوتك هذا مشان يثبت، أو بتسجل صوتك كمان للإناث مشان نحن نعرف نعمل تطبيق عمل الزمن. المفردات انتهينا من القواعد وقصتها، وهلأ المفردات. طبعا مفردات عنا ياهم مهمات، وأنا اخترت جزء مهم فيه ورح احاول انا اكبر ان شاء الله الجزء هذا مشان احاول يعني يكون واضح للجميع، وخاصه في ضمائر او في خلينا نقول احرف الجر. نحن عندنا غالبا مشكله في احرف الجر، ف بنخربط بنقول مثلا I'm in Paris ولا at، شو لازم استخدم؟ in the kitchen ولا at the kitchen. فاخترت انا هي الانجليش فايل بري انترميديت هالصوره هي لحتى نحن نثبتها. هلا نحن رح نحكي على البليس، رح نحكي هلا على الوقت مع على المكان مع ان. شو شو الاشياء اللي بتيجي مع ان مشان نصير نستخدمها ما نعود نخربط يا جماعه. بقول countries and cities مع البلدان والمدن بقول ان. I'm in France, I'm in Paris, I'm in Damascus, I'm in Canada, I'm in New Zealand. تمام؟ Rooms. I'm in the kitchen, I'm in the living room, I'm in the bedroom. In. مع غرف. Buildings بالأبنية بشكل عام. I'm in the shop, أو I'm in a shop. I'm in the museum, في المتحف. Sorry. Okay. Again. Okay. طيب. معناتها إن اتفقنا مع البلدان والمدن، مع الغرف، في الأبنية، في closed spaces أماكن مغلقة بشكل عام. يعني I'm in a park. I'm in a garden. بالمنتزه، بالحديقة. I'm in a car أو in the car في السيارة. هلا كار هي احفظوها منيح لأنه إلى يعني شرح. هلا on. On بمعنى على، عم تكون on عم بتكون بمعنى على مثل ما قلنا مع transport، مع ال transportation اللي هي وسائل النقل. يعني بتقول I'm on the bike, on a bus. يعني باص، ترين، بلين، طائرة، شيب، سفينة. بس ما بتقول I am on a car أو in the car. on the car بنقول in، in the car. كمان تكون على سطح معين، فلور، الأرض، تيبل، طاولة، شلف، رف، بالكوني. البالكوني هي البلكوني، the roof، سقف، the wall، على الحائط. فنحن بنستخدم معهم on. طيب بالكوني راحت مني، بالكوني بالعربي نحن الا الشرفة، على الشرفة. طيب at اذا بدنا نحكي عن الاماكن بنقول بدنا نحاول نحفظهم بصم يا جماعة، نشتغل شوي عليهم مرة مرتين ثلاثة ومع التدريبات بنحفظهم. I'm at school, at home, at work, at university, at the airport, at the station, at the bus stop، وقف الباص، airport مطار، station محطة، train station مثلا. a party بالحفلة at the door أنا على الباب يا زلمي تمام at the door طيب هذول من ناحية in on at مع المكان طيب بالنسبة للزمان كمان بدنا نركز in بتجي مع months مع الأشهر in February أو February June seasons مع الشهور in winter مع الفصول in winter in summer طبعا حاطط بكون هون ذا انه هي خيارية غالبا ما بيستخدموها بيقولوا مثلا I'm coming in winter I'm coming in summer I'm coming in summer طيب years مع الأعوام ما بقول on at in 2011 تمام أو 2011 فهون نحن بدنا نعرف انه استخدام in معهم بشكل خلص هيك فطري صار times of the day مع أوقات الأيام غالبا هي من المحمل نلمحها أحيانا بمسبوقة بذا منقول in the morning in the afternoon in the evening في الصباح في المساء في وقت الظهيرة وبعد الظهيرة وفي المساء هي in هون بتجي يا جماعة طيب بالنسبة لديتس للتواريخ واللي بيجي معهم هون on in مع الأشهر فصول السنة مع السنة مع العام يعني مع أوقات الأسبوع أوقات اليوم المسبوقة بذا طيب بالنسبة للتواريخ للأيام أيام الأعياد مثلا بيجي مع on فمنقول on the first of March أو on Tuesday on New Year's Day يعني السنة الجديدة رأس السنة نسميه on Valentine's Day في عيد الحب فمستخدم معهم on on on لأنه هو يوم يعد على على عائد على يوم يوم عيد الحب مثلا يوم رأس السنة أو Tuesday مع أيام الأسبوع مع التواريخ on the first of March أخذنا نحن من التواريخ on the مثلا 6th of June on the 6th of June etc مع الأوقات مستخدم at والأوقات اللي بيصير فيها احتفالات ومناسبات المناسبات اللي عندنا إياها منقول at كمان يعني بتقول at 6 o'clock at half past 2 at 7:45 الاحتفالات أوقات الأعياد والاحتفالات مثل كريسماس بتقول كمان أنت أحيانا at night at the weekend فهوني at جاي مع الـ مع مع مع خلينا نقول مع الأعياد والاحتفالات تمام اللي بتجينا مثل الكريسماس عيد الميلاد عيد الفصح ومع المصطلح مع كلمة night فما بنقول in هو مثل هون نقول at night مو in night at the weekend في عطلة نهاية الأسبوع طيب تمرين بسيط على أحرف الجر at in or on منحط هون الفعل حرف الجر المناسب مشان نتأكد أنه ثبت عنا آخر شيء في عنا شيء اسمه verb phrases نحاول إن شاء الله ما نقطع الساعة verb phrases هن عبارات فعلية لا بنستخدمها كتير بحياتنا مهمة وفينا نحن نغير شيء منها مشان يعني مثلاً I live in a flat. فينك تقول I live in a house. I work in an office. أعمل في فندق. أعمل في مكتب. I live in a flat. أعيش في شقة. I have children. لدي أولاد. I study economics. أدرس الاقتصاد. I speak German. أتكلم الألمانية. I want a new car. أريد سيارة. Read a newspaper. أقرأ صحيفة. Like animals أحب الحيوانات Go to the cinema أذهب إلى السينما Watch TV ما بقول ICTV يا جماعة I watch TV هيك اللي بيقولوا ليش ما بنعرف ما بقول ICTV لأنه C بمعنى هيك شايف والله تلفزيون أما I watch معنى نشاهد Listen to music يستمع إلى الموسيقى Play tennis يلعب التنس Take an umbrella يأخذ مع مظلة شمسية do homework do housework هذول الأولاد بيعملوا do homework بيعملوا وظيفتهم do housework الأم عم تعمل شغل البيت play the guitar فيني حط بدل أنا play the guitar, play the piano, play the violin, أي أداة موسيقية. هدول verb phrases لازم نستخدمهم بجملة. بدي تستخدموا خمس verb phrases مشان نشكل خمس جمل بالحاضر المستمر. يعني لو رجعنا على هاي play the guitar, Alice is playing the guitar now. بدي 1 2 3 4 5 خمس جمل من هدول هون نقون استخدمون بالحاضر المستمر present continuous. تمام. مثال Alice is كان عندنا play the guitar, فلكن مو دخلت is بتحب الاي ان جي. Alice is playing the guitar now. تبغوا لازم تحطوا لي now, at the moment, right now, etc. اتمنى ان شاء الله ان يكون الجلسة ان شاء الله يعني نافعة وهي مهمة جدا. اراكم ان شاء الله في الجلسة الثامنة قريبا. اتمنى اذا حد عنده سؤال شاف الجلسة في شغلة ما فهمها, ربما في شيء اشكال عليه, يقل لي عليه بالجروبات لحتى نحن نتأكد انه الكل ان شاء الله فهم. نراكم ان شاء الله قريبا. لا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم.